بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 14 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك في اليوم 15 من شهر رمضان سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حكم الرضا بقضاء الله وقدره. سئلت عن حكم الرضا بقضاء الله وقدره، فأجبت بأن ذلك نوعان: أحدهما فعل الرب تبارك وتعالى وتقديره وحكمه، الثاني فعل العبد ويختلف الحكم فيها. أما فعل الرب تبارك وتعالى فهو أنواع: أحدها قضاؤه الديني وحكمه الشرعي، فهذا الرضا به واجب من أفرض الفروض، بل لا يتم الإيمان إلا به. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآية. فيجب على كل مؤمن أن يرضى بأحكام الله الشرعية ويتلقاها بالقبول والسمع والطاعة. ولهذا قال المؤمنون ملتزمين لها: سمعنا وأطعنا. الثاني قضاؤه على عبده فيما يحب للعبد من صحة بدنه وسعة رزقه وحصول منافعه واندفاع مضاره، فهذا لا بد له فيه من الرضا طبعا، لأنه من مطالب النفوس. ولكن يجب في هذا النوع الشكر لله والثناء عليه بما أدلى، والحذر من الأشر والبطر والطغيان. الثالث قضاؤه على عبده المكاره والمصائب، فبعض العلماء يرى وجوب الرضا بها، وأكثر العلماء وهو الصحيح أن الرضا مستحب، والرضا فيها غير الصبر، فإن الصبر واجب بالاتفاق، فالصبر ألا يتسخطها بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، فإذا صبر نفسه عن هذا السخط فهو صابر، ولو كان قلبه يحب ألا يكون المصيبة. وأما الرضا فهو على ذلك قلبه راض بها وبما قسم الله، غير مختار على ربه، وهذا أعلى، لأنه متضمن الصبر وزيادة طمأنينة القلب، وألا يكون له إرادة تخالف ما قضاه الله عليه. وأما فعل العبد وهي الطاعات والمعاصي، فيجب الرضا بالطاعات الواقعة منه ومن غيره ومحبتها، وكراهة المعاصي الواقعة منه ومن غيره. فالرضا والكراهة من هذين النوعين يرجعان إلى فعل العبد، وذلك راجع إلى موافقة الرب في محبته للطاعات وكراهته للمعاصي، وحكمه بالتفريق بينهما في أحكام الدنيا والآخرة. فعلينا أن نوافق الله تبارك وتعالى في ذلك. وأما من جهة تقدير الله لها وفعل الرب التي نشأت عنه، فعلينا أن نرضى بها من هذه الجهة، موافقين لربنا تبارك وتعالى في ذلك، فإنه قضى الخير والشر وأحب الخير وكره الشر الواقع بالعباد. فبهذا التفصيل يزول الإشكال في هذه المسألة العظيمة التي تحتاج إلى فرقان عملي، ومن لم يفرق هذا التفريق وقع في أنواع من الخطأ والجهالات، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 26 في حكم الرضا بقضاء الله وقدره، وهذه المسألة هي مسألة عظيمة، تكلم العلماء في حكم الرضا بالقدر، فمنهم من أجمل، والذين أجملوا منهم من أثبت ومنهم من نفى. والحق في هذه المسألة هو التفصيل على ما ذكره المصنف رحمه الله وهذه من فوائد التقسيم السبر والتقسيم ومعرفة أقسام المسائل، فبهذا التفصيل يزول الإشكال الذي يقع لبعض من يجمل الكلام في هذه المسائل. أولا لا بد من التفريق بين الرضا وبين الرضا بالمقدور والصبر عليه. الصبر واجب، وأمر الله عز وجل بالصبر على القدر، وهذا من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر، أن يصبر المؤمن على ما أصابه، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وشرع لنا إذا وقع القدر أن نقول قدر الله وما شاء فعل، ويسلم المسلم بكل ما قدر الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا هو الأصل في هذه الأمور المقدرة، أن حزن القلب ودمع العين قد يوجد عند المصيبة، ولا يتنافى مع الصبر ولا مع الرضا أيضا عن الله تبارك وتعالى وعن قضائه وقدره. فهذا الصبر وهو حبس النفس على فعل الواجب وعن ترك المحرم، حبس النفس على فعل الواجب وعلى ترك المحرم. وأما الرضا فهي منزلة فوق الصبر، وهو أن يكون المؤمن راض بما قدر الله له وما كتب عليه. وهذه المسألة فيها تفصيل، كما ذكر المصنف رحمه الله أنه سئل عن حكم الرضا بقضاء الله وقدره، فأجاب بذلك إجابة وفصل فيها. وقبل تفصيل المصنف نقول أيضا الرضا على قسمين، رضا عن الله ربا ورضا عن القدر. فالرضا بالله ربا هذا أصل من أصول الدين ولا بد منه، وقد دل عليه الحديث في أذكار الصباح والمساء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذا أصل عظيم، لا يقوم الإيمان إلا بهذا، بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأما الرضا عن القدر، الرضا في باب القدر هذا الذي فيه التفصيل كما ذكر المصنف رحمه الله، وذكر أن هذا الأمر وهو القضاء والقدر إما أن يرجع إلى فعل الرب وتقديره وحكمه، وإما أن يرجع إلى فعل العبد، لأن كل هذه الأقدار التي تقع منا أو تقع علينا إما هي من فعل الرب أو من فعل العبد. ما يكون من فعل الرب هو الذي تولى الله إنزاله بعباده كالمصائب التي تنزل عليهم، وعندما يرزقهم الذرية ويرزقهم الأموال. وقد يرزق الله عز وجل العبد من غير كسب، من غير اكتساب، يرزقه المال، وقد يعني يرزقه العلم، وقد يرزقه التوفيق للعبادة، فهذا توفيق من الله وهذا فعل الله عز وجل. وقد أيضا تنزل المصائب بالناس من الله عز وجل. وأما فعل العبد هو ما يباشره العبد من فعل الطاعات والمعاصي، وسيأتي تفصيل المصنف في ذلك. إذن فعل الرب وتقديره وحكمه، لأن القدر متعلق بفعل الرب وفعل العبد، وهذا التقسيم منضبط، لأن المصنف يرجع في هذا التقسيم إلى أصل شرعي، وهو أن القدر يرجع إلى أمرين، فعل الرب تبارك وتعالى وفعل العبد. ففعل الرب الذي وصفه بأنه فعل الله وتقديره وحكمه ذكر أنه يختلف، وأنه ينقسم إلى أقسام أو إلى أنواع. النوع الأول قال أحدها قضاؤه الديني وحكمه الشرعي، فهذا الرضا به واجب، وهو ما قضى الله به من هذه الصلوات الخمس، ما قضى به من بر الوالدين، ما قضى به من أداء الزكاة، ما قضى به من السمع والطاعة لولاة الأمور. كل ما شرعه الله لنا من الدين يجب على المسلم أن يرضى بما قضى الله وما كتبه شرعا وما قضى به شرعا، ويكون محبا لهذا الدين فرحا بهذا التشريع الذي شرعه الله عز وجل. ولا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون في قلبه شيء مما شرع الله عز وجل، بل يجب علينا جميعا أن نحب هذا الدين وأن نرضى بما قدره بما شرعه لنا من هذا التشريع ومن هذا الإسلام وهذه الشعب الإيمانية التي شرعها الله لنا. وذكر من الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي ليس لهم اختيار في أن يختاروا الشيء بفعله أو بتركه، بل يجب عليهم أن يخضعوا لأمر الله ولقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم بما شرع الله عز وجل. كذلك قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لأن قد تقع خصومات، فإذا رجع الناس إلى حكم الشرع يجب عليهم أن يرضوا بحكم الشرع. لكن بعض الناس يقول أن هذا ليس بحكم الشرع، فلا يلزم الرضا عن حكم القاضي أن يكون هذا هو من أن يكون الرضا عن حكم الشارع رضا عن حكم القاضي. هذه مسألة لا بد أن يفرق بين الأمرين، فلا يقال لمن لم يرضى بحكم القاضي أنه لم يرضى بحكم الله، لأن القاضي قد يخطئ، فقد يكره حكمه ولا يرضى به بعض الخصوم لأنه يعلم أنه صاحب حق وأن القاضي لم يعطه حقه، لكن القاضي يحكم بما يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فقد لا تتبين للقاضي البينة التي يحكم بها فيحكم ببينة خاطئة، وقد يكون بعض الناس ألحن في حجته من بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقضي القاضي بنحو ما يسمع، فالقاضي معذور من جهة خطأه غير المتعمد، ولكنه لم يصب الحكم فيما قضى به. وأحيانا يكون القاضي مصيبا ولكن بعض الخصوم فيه جهل ولا يعلم الحكم الشرعي، فيظن أن القاضي ظلمه، وهذا يحصل كثيرا، فلا يرضى بحكم القاضي. ومع هذا نقول هذا لا يستلزم أيضا يعني أنه لا يرضى بحكم الله، لكن لو عرف مثلا أن هذا حكم الله، مثل لو جاء أصحاب الميراث عند القاضي وقال القاضي: إن حكم الشارع فيما يرث الأبناء من أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقالت إحدى البنات: نحن لا نرضى بهذا، نحن كلنا أولاد لفلان، فيجب أن يقسم المال بيننا بالسوية، فقال: هذا حكم الله، فإذا لم ترضى به فهذا رد لحكم الله. وكذلك بقية الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالواجبات والحقوق التي بينها الله، فإذا تبين للناس أن هذا حكم الله يجب عليهم أن يرضوا بحكم الله وأن لا يخالفوا حكم الله عز وجل، ومن رد حكم الله فهذا يصل إلى حد الكفر. وأما عدم قبول حكم القاضي فهذا كما ذكرنا له صور كثيرة، قد يكون القاضي هو المخطئ، إما بعدم معرفته للحكم الصحيح أو لتعمد الخطأ أحيانا وأن يقضي بغير بينة محاباة أو ما أشبه ذلك، وإن كان هذا لا يكاد يوجد في القضاة الشرعيين الذين يراقبون الله عز وجل. فإذا ما يقضي الله به يجب الرضا به ويجب الإيمان به، وأما حكم القاضي فقد يصيب الحكم الشرعي وقد يخالفه. وهكذا بقية الخصومات التي تقع بين الناس في العلم، لأنه كما يقع بين الناس خصومات في الدنيا فكذلك تقع بينهم خصومات في العلم. تنازع الناس في مسألة شرعية فيأتي أحد المتكلمين ويذكر الدليل من الكتاب والسنة على تصويب قول فلان وعلى خطأ فلان، فيجب على الناس التسليم لحكم الله عز وجل والرضا بشرع الله عز وجل، وأن يصوب المصيب ويخطأ المخطئ ولا يحاب في ذلك. قال: فيجب على كل مؤمن أن يرضى بأحكام الله الشرعية ويتلقاها بالقبول والسمع والطاعة، ولهذا قال: المؤمنون ملتزمين لها سمعنا وأطعنا، كما في خواتيم سورة البقرة. فإذا نحن أمام هذا التشريع العظيم، يجب علينا أن نرضى ونسلم لأمر الله، بل نحب هذا الدين ونحب ما شرع الله لنا ونرضى به تمام الرضا، لأن الله رضي لنا الإسلام دينا، فنحن نرضى الإسلام دينا كما رضيه ربنا، ولا يجوز أن يكون في نفوسنا حرج من الدين وأن لا يكون لدينا انشراح، بل يجب علينا أن تنشرح صدورنا بشرع الله وبقضاء الله، سواء كان الحق لنا أو علينا. هذه المسألة الأولى، وهو قضاء الله الديني وأمره الشرعي. المسألة الثانية: قضاءه على عبده فيما يجب للعبد من صحة. هنا القضاء متعلق بالقضاء الكوني، ولو أن المصنف قال القسم الثاني هو القضاء الكوني لكان أوضح، فيكون القسم الأول قضاء ديني يجب الرضا به، القضاء الكوني وهو على قسمين، القضاء الكوني وهو على قسمين: القضاء الكوني المتعلق بالمحبوبات، والثاني القضاء الكوني المتعلق بما يكرهه الإنسان. فهذا هو القسم الثاني، وينبغي حقيقة أن يقسم إلى قسمين، لأن التقسيم ينبغي أن يكون منضبطا، يعني ما قضى الله به شرعا وهذا يجب الرضا به دون تفصيل، وأما ما قضى به كونا وقدرا وكتبه وقدره على العباد فهذا فيه تفصيل. إما أن يتعلق بالمحبوب وهو ما يقضي الله عز وجل به للناس من سعة الرزق ومن رزق الأولاد ومن وجود العلم ومن وجود الخلق، لأن هذه كلها أرزاق، العلم والخلق والعقل والحكمة هذه أرزاق وهبات من الله عز وجل. فإذا الله عز وجل قسم لعبده شيئا من ذلك فإنه يرضى بذلك بالطبع، لأن هذا الأمر يرجع إلى طبيعة النفس البشرية وأنها ترضى وتحب ما قدر لها من الخير. لكن أيضا ينبغي له أن يحتسب الأجر في الرضا عن الله عز وجل، بل يشكر الله أن وفقه لخير وأن رزقه وأن أعطاه بعد أن منع غيره، وهذا الأمر فيه ظاهر، والنفوس مجبولة على محبة ما قدر الله لها من الخير. القسم الثاني من هذا النوع وهو قضاؤه على عبده بالمكاره والمصائب، وهو ما يقدره الله عز وجل على العبد من المصائب والمكاره. فهذا الذي اختلف العلماء فيه، هل يجب على العبد أن يرضى عما قدره الله عليه من المصائب والبلاء، أو أن الرضا مستحب والواجب هو الصبر. قولان للعلماء، والصحيح هو ما ذكره المصنف أن الرضا مستحب وليس بواجب، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، في أن الرضا منزلة عالية وهي مشروعة ولكنها ليست واجبة، لأنه ليس كل الناس يقوى على هذه المنزلة. وهذه المنزلة وهو الرضا عن الله عز وجل فيما قدر على عبده من المصائب والبلاء، تسهل أو يسهل على الإنسان الرضا بها إذا وجد العلم. كيف يوجد العلم؟ يعلم المسلم أن الله حكيم عليم، وأن الله حكيم فيما قدر، عدل فيما قدر. فإذا نزل بالإنسان بلاء ينبغي له أن يشهد مشهدين: المشهد الأول أن الله عليم حكيم، وأن الله لا يظلم عباده مثقال ذرة، فلا يحصل له التحسر والتظلم كما يحصل له عندما يقع عليه الظلم من إنسان، لأن الناس يظلم بعضهم بعضا. أما الله منزه أن يقدر على عباده ما فيه ظلم، فهنا يشهد مشهد أن الله حكيم عليم، وأن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، لا فيما يقدره كونا ولا فيما يقضي به شرعا. الأمر الثاني، المشهد الثاني، ينظر لنفسه ويتلمس من أفعاله سبب التقدير. فنحن لدينا ذنوب ولدينا تقصير في عبادة ربنا، فبعض الناس إذا قدرت عليه المصيبة قال عرفت بما قدر الله علي كذا، قدر علي كذا لأني فعلت كذا وكذا، فيرضى عن ربه ويمقت نفسه. وهذه منزلة عظيمة لا تحصل إلا لأهل العلم والإيمان. وكان بعض السلف يتكلم في هذا الأمر، يقول رجل عرفت بما حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته، حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته، ويقول الآخر قدر الله علي الفقر بكلمة قلتها قبل 40 سنة، وقلت لرجل يا مفلس. فعرفوا أن الله حكيم عليم، وأن الله ما قدر هذا الأمر إلا لذنوب وقعت، والله حكيم عليم، قدر عليهم هذه المصائب لما وقع منهم من الذنوب. ثم يشهد مشهد آخر، وهو أن الإنسان إذا وقع في ذنب لا بد له من عقوبة، فهذه العقوبة إما أن تكون مقدرة في الدنيا، وإما أن يستوفيها صاحب الذنب يوم القيامة. فإذا نظر الإنسان إذا أن الله عاقبه في الدنيا بمصيبة، والمصائب لا شك أنها مكفرة لما يقع من الإنسان من الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يكفر عنه بكل شيء حتى الشوكة يشاكها، يعني حتى الشيء اليسير. كان بعض الصحابة يحتسبون تكفير ذنوب سنة بحمى ليلة، هذه السخونة ودرجة الحرارة والحمى بعض الناس يكرهها ويسبها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها لأنها تكفير للذنوب. فالإنسان إذا تأمل هذا ذنب وقع لا بد له من عقوبة، العقوبة إما أن تكون يوم القيامة بدخول النار، أو بأمر يقدره الله عليك في الدنيا يكفر عنك. فما الذي يحصل هنا؟ الرضا عن الله، وندرك لطف الله بعباده عندما يقدر عليهم بعض ما يصيبهم في الدنيا، ليأتي هذا العبد يوم القيامة وليس له ذنب. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الله لا يزال يمهل للكافر ويعطيه حتى يأتي وليس له حسنة، ولا يزال الله يبتلي المؤمن حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه سيئة. وبعض الناس يكاد يشك الآن فيما يقدر على المسلمين، يقول الكفار والمشركون والوثنيون وعباد البقر وعباد الشيطان يتمتعون بالدنيا وهم في سعادة غامرة، الأجواء دائما ممطرة والخيرات غزيرة عندهم، ونحن في حروب وفتن وقتل وتشريد، فكيف يكون هذا أن الله يعطي أولئك ويقدر المصائب على المسلمين؟ هذا لو رجعنا إلى الأمر لأدركنا هذا الأمر، وهو أن هذه الأمة لا يمكن أمة تعبد الله وتصلي في مساجدها ويتوجهون إلى الله بالدعاء كما تسمعون من كافة إخواننا في هذا المسجد، كل يدعو الله يا رب يا رب، كيف يخذل الله هذه الأمة وكيف يسلط عليها الأعداء؟ لا، ولكن أراد الله بكم خيرا، أراد أن يكفر هذه الذنوب التي تقع منا وهي كثيرة، وأراد أن يدخر لنا حسناتنا، وأراد أن تكون الرفعة لكم يوم القيامة. ولهذا هذه الأمة هم ثلث أهل الجنة، ثلث أهل الجنة من هذه الأمة، والأمة لها ذنوب، كيف يدخلون الجنة؟ كيف يبلغون هذه المنازل في الجنة؟ لا بد من محصات في الدنيا تكفر هذه الخطايا وترفع الدرجات وبهذا كثر أهل الجنة من هذه الأمة بهذا السبب. فإذا تأملنا حكمة الله فيما يقدر علينا رضينا عن الله وعلمنا أن الله حكيم عليم ونرضى عن الله تمام الرضا، بل لربما كان رضا العبد عن ربه فيما يقدر عليه من البلاء أعظم من رضا العبد عن ربه فيما يقدر له من الخير. لماذا؟ لأن هذا المال الذي يقدره لنا ويرزقنا إياه قد يكون لنا فتنة وقد يكون لنا خير نستعين به على الخير. وأما هذه المصيبة التي قدرها الله وقدر لنا الصبر عليها فهي خير محض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا البلاء الذي يقدره الله عز وجل هو سبب لتكفير الذنوب. وكم لله من لطف في هداية عباده بهذه المصائب. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذه طبيعة الإنسان، سيطغى الإنسان إذا رآه استغنى وإذا كمل العبادة وإذا به يفخر ويبطر. لكن إذا ابتلى الله هذا العبد بمصيبة انكسرت نفسه ولجأ إلى الله وتاب إلى الله. ولا يزال بعض الشباب وبعض الشباب في مقتبل العمر يسرفون على أنفسهم بالذنوب، فيقدر الله عليها المصائب، فينظر إلى أصدقائه وإخوانه وإذا بهم على استقامة وعلى خير يقول السبب فيه، فيرجع ويتوب إلى الله. فانظر كيف أن الله هدى قلب هذا الشاب بما قدر عليه. ولو أن الله أعطاه كما يعطي غيره لا اغتر هذا الشاب. وكثير من الناس لا يفيق ولا ينيب ولا يتوب حتى يبتلى، فإذا ابتلاه الله رجع وتذكر واستحضر يعني أنه مقصر في هذا الأمر. وهكذا لطف الله لا يمكن أن يوصف وليس له حد، بل من أعجب الأمور التي قد يظن بعض الناس أنها ليس فيها خير عندما يقدر الله الذنب على العبد. هذا الذنب وإن كان هو فعل العبد فهو مقدر من الله. فبعض الناس يقول كيف الله قدر علي المعصية وأنا مجتهد في الطاعة وابتليت بالمعصية، فيظن أن هذا شر محض، وهذا قد يكون فيه من الخير واللطف من الله ما لا يخطر ببال. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أقبل على الطاعة، ولربما صرح بعض الناس يقول أنا لا أعرف لي ذنبا، فيحصل في نفسه عجب، وكل ما دعا الله يدعو الله بلسان العابد الزاهد، بلسان السابق المقرب، بلسان الولي المقرب من الله، وهذا يتنافى مع مقام العبودية، يتنافى مع مقام العبودية. مقام العبودية كمالها في الذل، فيريد الله بحكمته ولطفه أن يكسر هذا العجب من هذا الإنسان ومن قلب هذا الإنسان. فما الذي يحصل؟ يقدر عليه الذنب، فإذا قدر عليه الذنب عرف أنه مذنب وعرف أنه مقصر، ولا يحقر المذنبين، لأن بعض الناس إذا وفق الله للطاعة يحقر الناس، كيف يعصون الله وكيف وكيف، ولا يدري أن هذا الذنب قد يقدر عليه وتبتلى بالذنب كما ابتلي به غيره، فيحصل لطف من الله فيندم وينكسر قلبه ويعلم أن له ربا غفورا رحيما، ويعلم أنه مهما اجتهد في العلم والعبادة أنه عبد مقصر، فيندم ويتوب فيكفر الله عنه الذنب ويرفعه مراتب بانكسار القلب الذي لم يكن موجود. انكسار القلب ما كان عند هذا الرجل، كان يدعو دعاء السابق المقرب ويدعو دعاء الولي الصالح، كما يحصل لبعض جهلة العباد يظن أنه من الأولياء ويفخر، ولربما ظن أنه من ممن مستجابي الدعوة ويظن في نفسه الظنون، فيريد الله أن يكسر هذا العجب من قلبه فيقدر عليه هذا الأمر فيحصل له هذا الأمر. وهذا الأمر من لطف الله. وذكر الحافظ بن رجب رسالة أوصي بقراءتها، وهي رسالة الذل والانكسار، يعني منزلة الذل والانكسار منزلة عظيمة لا يبلغها كثير من أصحاب الطاعات، لكن لمن تحصل هذه المنزلة؟ لبعض أصحاب الذنوب. فيقدر الله عز وجل الذنب على العبد لينكسر قلبه وبعد ذلك يتوب عليه من الذنب ويرفعه مراتب بهذه التوبة. وانظروا إلى لطف الله بكعب بن مالك وصاحبيه. كعب بن مالك رضي الله عنه وعن صاحبيه قدر الله عليهما المعصية وهو التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وابتلوا بالصدق لأنه جاء المنافقون يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أعذارهم، فبقي هؤلاء الثلاثة مؤمنون صادقون وليس لديهم عذر. فجاءهم بعض الناصحين قالوا اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بعذر وإن كان غير صحيح ثم استغفروا الله فيتوب الله عليكم. فرجع كعب بن مالك رضي الله عنه لنفسه قال والله لئن اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم بعذر كذب سيظهره الله عليه ويسخط الله عليه. فعرف أنه لا نجاة ولا مخرج من هذا الذنب إلا الصدق، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قادر وأنه كان يتردد كلما عزم رجع إلى أن ذهب الناس وهو لم يصنع شيئا. هنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من العقوبة، متأخر عن غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا واجبا بالخروج إليها، وهذا معترف بذنبه، لا يسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعاقب على ذلك. فهجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة ثم نزلت التوبة من الله، ولهذا تاب الله عز وجل على هؤلاء توبة عظيمة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم مضى عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم. فهذه التوبة رفعت أصحابها عما كانوا عليه قبل الذنب، وهذه منزلة ذكرها الإمام ابن القيم. العلماء اختلفوا التوبة هل تعيد الرجل إلى ما كان عليه من الإيمان، لأن كل واحد منا في درجة من الإيمان، فإذا وقعت المعصية نقصت المعصية من درجة الإيمان، فإذا تاب هل يرجع إليه إيمانه أم لا؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال يرجع إليه إيمانه، ومنهم من قال لا يرجع إليه إيمانه ما دام أنه عصى. قال ابن القيم والصحيح وهذا هو الحق أن التوبة حسنة والمعصية سيئة، وهذه التوبة قد تكون عظيمة تكفر السيئة وتزيد في أجرها، وقد تكون هذه التوبة ضعيفة لا تقوى على تكفير السيئة، وقد تكون موازية لها. فالناس على 3 أصناف: من كانت توبته أعظم من سيئته رفعته توبته إلى إيمانه السابق وزاد فوق ذلك بهذه التوبة العظيمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي اعترفت بالزنا وهي تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأتيه وهي حامل تقول طهرني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعلم أن التطهير في الرجم، ثم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تذهب حتى تضع ولدها، ما ليست يعني عاطفة كما يقال الآن، ذهبت حتى وضعت ولدها ثم جاءت تحمله في لفافة، قالت ها أنا ذا وضعت ولدي طهرني يا رسول الله. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع حتى ترضع ولدها إلى أن يأكل، ثم ذهبت وأرضعته فجاءته ومعها ابنها وفي يده كسرة خبز يأكل، تقول طهرني يا رسول الله. انظروا إلى هذا الإيمان، وانظروا إلى هذا الإصرار على التطهير من هذه المعصية. هذه المرأة رجمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم قال لقد تابت إلى الله توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذه توبة عظيمة رفعت هذه المرأة درجات عظيمة، والإنسان يكفيه أن يتوب توبة واحدة، لكن توبة 79 تابتها امرأة هذه توبة عظيمة. فانظروا إلى لطف الله بهذه المرأة الصحابية الجليلة رضي الله عنها، وانظروا إلى لطف الله بكعب بن مالك، وانظروا إلى لطف الله بالصحابة كيف هداهم الله للإيمان بعد أن كانوا على الشرك. فما الذي أثر فيهم؟ أثر فيهم تأثيرا عظيما، لأنهم عرفوا الشرك وعرفوا الإسلام. وكما قال عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأنا مسلمين من أبوين مسلمين مسلمين ما عرفنا الجاهلية، ولهذا نحن لا نعرف قدر الإسلام لأننا لم نعرف الجاهلية، أما أولئك عرفوا الجاهلية. ولهذا نحن نعلم بعض الشباب الذين ذهبوا إلى الغرب وإلى الشرق وإلى أمريكا من زملاء قدماء لنا في الدراسة ما كانوا على تلك الاستقامة، كان فيهم تقصير، فذهبوا فرأوا الكفر فرجعوا وهم على درجة عظيمة من الاستقامة، لأنهم رأوا إما كفر أو إسلام. لكن الذي نشأ في بلاد المسلمين ما يفرق، فهؤلاء لما رأوا الكفر إما أن تكون كافر أو مسلم، فكان فيهم خير، فعرفوا أن الناس على فريقين إما كافر أو مسلم، المسلم ينبغي أن يستقيم فاستقام. فالشاهد أن هذه التوبة كما قال ابن القيم قد تكون عظيمة فترفع صاحبها وتكفر جميع الذنوب، وقد تكون موازية للذنب فتذهب بأثر الذنب ويرجع إليه إيمانه، وقد تكون ضعيفة لا تقوى على تكفير الذنب. توبة الله على التائبين الذين هم خيار الناس وخيار الخطائين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهذه كما ذكرنا يعني هي من المقدمات التي يقال أنها مقدمات منطقية، مقدمة أولى كل ابن آدم خطاء، المقدمة الثانية وخير الخطائين التوابون، النتيجة ما هي؟ خير بني آدم التوابون. لماذا كان خير بني آدم التوابون؟ لأنه يقول العلماء هذا التائب جرب مرارة المعصية وحلاوة الإيمان، فهو كالذي مر بالمرض وأصبح لديه التحصين، وهذا بخلاف الشاب الذي نشأ وليس له صبوة، فله منزلة عظيمة، لكن الشاب الذي جرب الصبوة لديه خبرة بالمعصية. فالمقصود كم لله من لطف فيما يقدر على عباده من الذنوب التي نجهلها، وقد يريد الله بنا رفعة بذنب يقدره علينا لكن لا بد من التوبة منه، فكيف بما يقدره من المصائب التي يرفع بها الدرجات ويكفر بها الخطايا والسيئات. إذا نظر المؤمن هذه النظرة رضي عن قدر الله حتى ولو كان فيما يكره، لأنه يعلم هذا التقدير إما لذنب أصبته يريد أن يكفره الله عنك بهذه المصيبة، وإما لدرجة في الجنة يريد ربك اللطيف الرحيم أن تبلغها، ليس لك عمل يبلغك هذه المنزلة. كيف تبلغ هذه المنزلة؟ تبلغ هذه المنزلة بالمصائب، لأن الله يرفع أهل الجنة يوم القيامة إما بالحسنات وإما بالمصائب المقدرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهل تجدون منزلة عند الله أعظم من منزلة الأنبياء؟ ليس هناك منزلة، هؤلاء صفوة الخلق وأحباء الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأحبهم وأحبوه، وقاموا بنشر التوحيد ودعوا أقوامهم إلى عبادة الله، أكرم الناس على الله. ومع هذا أشد ما يكون الابتلاء به، ينزل البلاء به، ولا زال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم لم يزل البلاء به إلى أن لقي الله. فهذا دليل على لطف الله أنه إذا حب عبدا ابتلاه، وذلك ليبلغه منازل عظيمة لا يبلغها بعمله. وخير الناس من محرص في باب القدر فصبر، ومن محرص في باب النعم فشكر، فيكون شاكرا على النعماء صابرا على الضر والبلاء، فهذا من لطف الله عز وجل بعباده. وبهذا إذا تأمل المؤمن هذه الأمور يرضى عن الله، يرضى عن الله فيما يقدر عليه من البلاء، ما يقدر عليه من ذهاب الأموال والأنفس، ما يقدر عليه من عدم تحقق المطلوب. لله حكمة لا تعلمها ربك يعلمها، وهو أرحم بك من أمك وأبيك، يصرف عنك ما تريد ويقدر لك ما لا تريد. وإذا رضيت عن الله عز وجل رفعك درجات عنده يوم القيامة. فإذا هذه المنزلة نعم هي ليست واجبة، وهو الرضا عن المقدور الذي يكرهه الإنسان، ولكنها منزلة عظيمة ينبغي للمسلم أن يسعى إليها وأن يحقق الرضا عن الله عز وجل فيما يقدر عليه وفيما يصيبه من أنواع البلاء. ثم ذكر المصنف أن الرضا فيها غير الصبر، قال فإن الصبر واجب بالاتفاق، فإن الصبر أن لا يتسخطها بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، وأما حزن القلب ودمع العين فلا يتنافى مع الصبر، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الصابرين وسيد المتقين. قال فإذا صبر نفسه عن هذا السخط فهو صابر، ولو كان قلبه يحب أن لا تكون المصيبة، يعني القلب نعم جبلت القلوب على كراهية المصائب والبلاء، لكنه هو راض عن الله، راض عن الله تبارك وتعالى فيما قدر عليه، لكن هذا الرضا منزلة عالية وهي مستحبة. وأما الصبر واجب، وهو أن يصبر على ما أصابه. قال فهو على ذلك قلبه راض بها وبما قسم الله غير مختار على ربه، يعني لا يرى أنه يقضي على الله، وإنما الله هو الذي يقضي ويختار. ثم ذكر أيضا فعل العبد، فعل العبد قال وهي أفعال العباد تنقسم إلى الطاعات والمعاصي، ما يفعله العبد الآن من الطاعات والمعاصي كله مقدر، الله قدر لنا هذه الصلاة وقدر الذنوب التي نصيبها، فهنا لا بد من وقفة في فعل العبد، فنحن نرضى ونحب ما قدره الله لنا من الخير، ونحمد الله على ما وفقنا إليه من الطاعات، ونثني عليه بما هو أهل، وأما ما قدره علينا من الذنوب فنحن نكره الذنوب التي وقعت منا، ونكره فعلنا للذنوب، ونكره الخطايا التي اقترفناها، ونرضى عن الله فيما قدر علينا منها، لأن رضا العبد عن الله يرجع إلى النوع الأول، وهو الرضا عن الله فيما قدر، وأنه ما قدر علينا هذه الأمور إلا لحكمة يريد أن يرفع درجاتنا بما يقدر علينا، أو أن يذهب ما في نفوسنا من العجب الذي يصيب بعض الصالحين، فله حكمة فيما يقدر حتى الذنوب. قال وأما فعل العبد وهي الطاعات والمعاصي فيجب الرضا بالطاعات الواقعة منه ومن غيره ومحبتها. المؤمن يرضى بما وقع من الطاعات منه ومن إخوانه، وكراهية المعاصي الواقعة منه ومن غيره. ولهذا من لوازم محبة الله أن تحب أنه حتى اليهود والنصارى وعامة الكفرة والمشركين تحب أن يدخلوا في الدين وتحب أن يسلموا، وبعض الناس يظن أن هذا من موالاة أعداء الله، فمن موالاة المؤمنين ومن محبة الله أن تتمنى أن لا تغرب شمس اليوم وبقي كافر على وجه الأرض، كلهم يدخلون في دين الله، هذا ليس من موالاة أعداء الله بل من لوازم محبة الله، تحب أن يطاع الله ولا يعصى، وأن يوحد ولا يشرك به، فتحب الهداية والإيمان لجميع الخلق. وكذلك يجوز أن تدعو للناس بالهداية حتى المشركين، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ودعا أن يعز الإسلام بأحد العمرين. فيجوز للرجل الآن أن يدعو للكافر والمشرك بأن يهديه الله، ولا يجوز له ولا يجوز لنا أن ندعو الله أن يغفر لمشرك، وإنما نسأل الله أن يهديهم، فهذا من لوازم محبة الله. يكره المعاصي الواقع منه من غيره. قال فالرضا والكراهية في هذين النوعين يرجعان إلى فعل العبد، وذاك راجع إلى موافقة الرب في محبته للطاعات وكراهيته للمعاصي. نعم تحب الطاعة منك ومن غيرك وتكره المعصية منك ومن غيرك، وهذا من لوازم محبة الله الذي يحب الطاعات ويكره المعاصي. وهذه المسألة أشكلت على القدرية والجبرية، فظنوا أن الله لا يقدر إلا ما يحب، هذا غير صحيح. قد يقدر الله ما لا يحب كالكفر والبدع والمعاصي، وقد يقدر ما يحب كالطاعات التي يفعلها المؤمنون، وقد يريد ما لا يقدر، أراد إيمان أبي جهل وما قدره كونا، وقد يريد ما يقدر كإيمان أبي بكر أراده وقدره. قال وحكمه بالتفريق بينهما في أحكام الدنيا والآخرة، يعني نفرق بين الأمرين. قال فعلينا أن نوافق الله في ذلك. وأما من جهة تقدير الله لها وفعل الرب التي نشأت عنه فعلينا أن نرضى بها، هذه أيضا تقرير لما تقدم أنه حتى المعاصي من جهة تقدير الله فنرضى عن الله وعن قدره، وأما فعلنا الذي به فعلنا الذنوب فنكره الذنوب منا ومن غيرنا ونحب الطاعة منا ومن غيرنا. قال فعلينا أن نرضى بها من هذه الجهة موافقين لربنا في ذلك. فإذا قضى الخير والشر وأحب الخير وكره الشر الواقع بالعباد فبهذا التفصيل يزول الإشكال في هذه المسألة العظيمة. وهو كذلك يعني رحمه الله فصل في هذه المسألة، وهذا التفصيل هو الحق الذي دلت عليه الأدلة، وبه ترتفع الشبه التي وقعت لكثير من الناس في هذه المسألة. نختم بهذه المسألة هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل حفظكم الله، يقول سمعت بعض الناس يقولون أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، كيف هذا؟ لو توضحون لنا بارك الله فيكم. نعم هذا دلت عليه السنة، وهو أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، وأنه لو شيء كان سابق القدر فهو الدعاء، فالدعاء يرد القضاء، وهذا ليس فيه إشكال، لأن الدعاء مقدر والقضاء مقدر، ولا يشكل هذا الأمر تماما، لأن الله يقدر أشياء ويرفعها بأشياء، كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. لكن بعض الناس يتصور أن الدعاء هو فعل العبد المحض، فيقول كيف يقوى فعل العبد المحض على رد تقدير الرب، كيف يقوى فعل العبد المحض على رد تقدير الرب. نقول أولا الدعاء ليس هو فعل العبد المحض، إنما دعا العبد بمشيئة الله، ولهذا لو شاء الله أن يصرف عبدا عن التوبة ويميته على الشرك والكفر ما شرح صدره أن يقول رب اغفر لي. وهذا حصل لكثير من المشركين، عاش ومات ولم يقل يوما رب اغفر لي، كيف الله صرفه عن هذه الكلمة، صرفه عن التوبة، بينما يقدر للمؤمن الدعاء الليل والنهار. فهذا الدعاء الذي نفعله هو تقدير من الله، والله عز وجل قدر المرض وقدر لنا الدعاء ويسر لنا الدعاء واستجاب لنا في الدعاء فرفع القدر بالقدر، لا إشكال. وهكذا من الأمور الظاهرة قدر الجوع وجعل أسبابا لرفع الجوع وهو الأكل، قدر العطش وقدر أسبابا لرفع العطش وهو شرب الماء، فهذا كله من قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله ونعالج قدر الله بقدر الله، فليس لنا من الأمر شيء، الأمور كلها بيد الله. فالله عز وجل إذا قدر علينا شيئا ما أمرنا بأن نستسلم ونقول خلاص قدر الذنب لا مفر منه، قدرت المصيبة لا مفر منها، لا، إذا قدرت المصيبة اسأل الله أن يرفع البلاء، وإذا قدر الله عليك الذنب تب واستغفر وأتبع السيئة الحسنة تمحها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إشكال في أن القدر يرد، أن الدعاء يرد القدر، كما أن الله عز وجل يقدر الشيء ويرفعه بالدعاء وبالأعمال الصالحة، والكل بقدر الله. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: قول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، يقول: أفعال العباد هي بقضاء الله وقدره، فكيف يصح أن ننسب للعبد فعلا؟ نعم، العبد فاعل والله مقدر. هذه مسألة أشكلت على الطوائف في باب القدر، وهذه الشبهة التي يسأل عنها السائل هي شبهة الجبرية، يقولون أن الله عز وجل خلق أعمال العباد، فكيف يكون العبد فاعل؟ يقول العلماء، وذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، هذه الأفعال، أفعال العباد، هي فعل للرب، هي فعل للعبد، أفعال العباد هي فعل للعبد، وهي مخلوقة للرب، فالرب خالق لأفعالنا وليس هو فاعل لها. يعني مثال ذلك الصلاة، الصلاة مخلوقة لله وليست هي فعل الله، الصلاة فعل العبد، والعبد لا قدرة له على شيء من فعله إلا بتقدير الله. فإذا نظرنا من الذي خلق اليدين ومن الذي خلق القدمين، تقوم على قدميك وتسجد على راحتيك وتسجد على جبهتك وأنفك، هذه كلها جوارح، من الذي خلقها ومن الذي أجرى الحركة فيها؟ الله. فبهذا الاعتبار أعمالنا مخلوقة لله، وباعتبار أننا نفعل ونترك ولنا إرادة في الطاعة والمعصية، فأفعالنا هي بهذا الاعتبار هي فعل لنا، وقد دلت الأدلة على ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا الدليل على أن العمل عمل العبد، وقال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، وهذا الدليل على أنها مخلوقة لله. فلا تعارض بين أن هذه الأعمال التي نفعلها هي أفعالنا وهي مخلوقة لله. قال ابن القيم رحمه الله: الذي قام بالرب علمه وإرادته وخلقه ومشيئته، والذي قام بالعبد حركته وسكونه. من الذي قدر لك هذه الصلاة؟ ومن الذي أعانك عليها؟ ومن الذي خلق لك الجوارح التي تصلي بها وتنطق بلسان وتعقل بقلب وتسجد على الجوارح؟ الله عز وجل. وأنت مختار لهذه الصلاة، تفعل وتركع وتسجد، فهي بهذا الاعتبار هي فعل لك، وباعتبار أن الله قدرها وأعانك عليها وخلق لك الجوارح التي تفعل بها، فهي مخلوقة لله. أثابكم الله. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تدفع البلاء غير الدعاء؟ أسباب كثيرة، منها الاستقامة، استقامة على طاعة الله من أعظم أسباب دفع البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك. قال العلماء: إذا حفظ الله في دينه حفظه في بدنه وفي ماله وفي أهله وفي ولده وفي سائر أموره. يحفظ الله الرجل في صحته بطاعته، كما ذكر من قصة الرجل الشيخ الكبير يسير مع شباب فقفز قفزة عظيمة، فضحك الشباب: شيخ يقفز؟ يعني هذا غير مألوف، الشيخ كما يقولون يدب دبيبا وهذا شيخ يقفز. فقالوا: كيف؟ قال: تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هذه الأقدام يمشي بها إلى المساجد وإلى طاعة الله، سخر النظر إلى التفكر في آيات الله والتدبر في كلام الله، أضمأ يومه بالصوم لله، وأسهر ليله بالقيام لله، وأنفق ماله في طاعة الله، وكان عونا للمسلمين على الطاعة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فهذا يحفظه الله لأنه حفظ الله في الدين، فحفظه الله عز وجل. ولهذا أعظم ما يحفظ به، يحفظ به الإنسان نفسه وأملاكه وأولاده وأرصدته في البنوك والعقارات، ليس بالتأمين، ليس بالتأمين، وإنما بتأمين آخر، وهو أن تكون مستقيما على طاعة الله. فإذا أطعت الله حفظ الله عليك هذه الأمور. أيضا مما يحفظ به الإنسان التوكل على الله، توكل على الله من أعظم أسباب الحفظ. كذلك من أسباب حفظ الإنسان لنفسه وأهله وماله دعاء الله، بأن يسأل الله عز وجل أن يحفظه في أهله وماله، وأن يحفظهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب حفظ النعم بذلها في طاعة الله. كل نعمة لا بد لها من زكاة، القوة البدنية زكاتها بأن تبذل هذه القوة في طاعة الله، المال تبذله في طاعة الله، الجاه تبذله في طاعة الله، العلم تبذله في طاعة الله، الذكاء تبذله في طاعة الله. فهذه النعم خلقها الله عز وجل، فإذا شكرها صاحب هذه النعمة المنعم عليه فإن الشكر قيد النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ما قال أحفظ عليكم لأزيدنكم، وهذا أبلغ ما يكون في حفظ النعم. والأسباب كثيرة، وإنما هذه بعض الأسباب التي تحفظ بها النعم. ثابكم الله. يقول السائل: في دعاء القنوت بعض الأئمة يقولون: وبك منك لا نحصي ثناء عليك، ما معنى هذا؟ نعم، هذا ورد في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين نستعيذ بك منك، ولجوءنا منك إليك، ولا مفر من الله إلا إليه. فهذا من أعظم مراتب التوكل، أن يستعيذ بالله عز وجل من سخطه، وأن يتقرب إلى الله بمرضاته، وأن يقول: أنا بك ومنك وإليك، فإن وفقتني للطاعة فمنك، واللجوء إليك والقبول منك. فهو عبد مرتبط بالله، يجعل أمره مفوض إلى خالقه ومليكه، وعبادته متوجه بها إلى الله، ورجاءه من الله أن يقبل منه الطاعة، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: إن بلغت رسالتك فمنك، وإن عبدتك فمنك، فمتى أبلغ شكرك. وكذلك قيل أنها قالها داود، وسماه الله عبدا شكورا. فالإنسان دائما يستحضر أن كل ما به من الله، ولا مفر من الله إلا إليه. والناس الآن يفرون من خصومهم إلى من يأويهم، والله عز وجل لا مفر من الله إذا عصيناه إلا إليه. وهذا من أعجب الأمور، يعني أن تفر من الذي عصيته إليه. الإنسان إذا عصى مخلوق يفر منه إلى مكان آخر، كالطفل الصغير إذا عصى والده فر إلى أمه، وإذا عصى أمه وخاف العقوبة فر إلى أبيه. وأما المؤمن فيعلم أنه لا مفر من الله إلا إليه، لا يمكن أحد يعني أن يؤويك دون ربك تبارك وتعالى. فيستحضر المؤمن أنه ليس له إلا الله، ولا مفر من الله إلا إليه، ونفر من قدره إلى قدره، ونستعين به على طاعته. وهذا غاية التوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. حفظكم الله. يقول السائل: أصلي التراويح مع الإمام حتى أجد في نفسي الملل والكسل، فهل أكمل معه أم أقطع الصلاة؟ ما توجيهكم؟ بل أكمل وأنت في مرحلة المجاهدة، وإذا جاهدت نفسك على هذه الصلاة ستجد لذتها، وستجد انشراح الصدر بالصلاة، حتى إن بعض المؤمنين في من سبق ولربما كان فيهم من أهل الخير في هذه العصور من يقول إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة وإنما أحمل هم الخروج منها. هذا الذي تلذذ بالمناجاة والعبادة، والإنسان إذا استشعر وهو واقف في الصف وقد قبض يديه على صدره يسمع كلام الله ويصبر على هذه الصلاة ابتغاء رضا الله، هذا أعظم مقام له وأشرف مقام له، وكل إنسان دائما يحب أن يكون في أشرف المقامات. فأعظم منزلة لك وأشرف مقام هو أن تقف بين يدي الله في هذه الصلاة، ولا يزال الله مقبل عليك. فمن ينصرف من الصلاة وهو كاره لها وهو يعلم أن الله مقبل على هذا العبد وأنه أقرب ما يكون إلى الله، وخصوصا في هذه الجموع العظيمة، وقد جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذا خير عظيم من الله به علينا. هذا المسجد تصلي وتنظر يمينا يكاد ينقطع البصر، أو شمالا أو أمامك أو خلفك صفوف من المسلمين، من الخاشعين، من البكائين، من التائبين، من الشيوخ الركع، من الشباب التائبين، هؤلاء لا يخيبهم الله، وإذا تنزلت عليهم الرحمات قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليس. وقد جاء في الحديث أنه أناس في مجلس علم أو في مجلس ذكر فيقول الله لملائكتي أشهدكم أني غفرت لهم، فيقولون يا رب إن فيهم فلان مر بهم لا يريد ما يريدون، فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فيغفر له. فكيف بمن دخل المسجد وهو يريد الصلاة؟ نعم قد يستثقل الصلاة في بداية الأمر، لكن ما يلبث إلا أن يحب الصلاة، لأن هذه الصلاة قربة له ورفعة له عند الله وأعظم وأشرف مقام. ما يوجد إنسان يضجر من مجلس عند الملوك والأمراء ينظرون إليه ويقبلون بوجوههم عليه، يضجر من هذا المجلس، تمر عليه الساعات سريعة لا يشعر، لأنه يدرك أنه في شرف مع من يجالس مع ذوي الفضل. فكيف بنظر العبد وهو يتأمل أن الله ينظر إليه وأن الله يقبل على عبده إذا صلى، لا ينصرف حتى ينصرف العبد. فعلى قدر حبك للصلاة ترتفع درجتك عند الله وتنصرف من هذه العبادة وأنت محب لها، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. لكن إذا وجد الكسل لا يترك، لأنه هو في مرحلة مجاهدة، وهذا يظهر أنه مبتدئ في الصلاة، فلا بد من المجاهدة حتى إذا جاهد نفسه انتقل إلى مرحلة التلذذ بهذه العبادة. نعم. أثابكم الله، يقول السائل ما حكم التدافع عند الروضة لصلاة ركعتين؟ تدافع المسلمين عند الروضة وازدحامهم هذا من الجهل، هذا من الجهل، فهؤلاء ينظرون نظرة واحدة ويغفلون عن أمور كثيرة، ينظرون إلى أن الروضة مكان فاضل وهذا لا شك فيه ودلت الأدلة عليه، لكن كم يفرطون من الحسنات في تزاحمهم عند الروضة، يبقى كما يقولون مرابط يمسك سرع ساعات، يستطيع أن يصلي 10 ركعات وهو يزاحم يريد الروضة، فلو صلى 10 ركعات بخشوع في غير الروضة أفضل له من المزاحم الوصول للروضة، هذا أمر. الأمر الآخر في هذه الأوقات خاصة الروضة مزدحمة، فلا يكاد يصل إليه الإنسان حتى يقطع كثير من صلاة المصلين ويزاحم الجلوس دونها ويتخطى رقابهم، وإذا وصل إلى الروضة وإذا المكان ضيق لا يكاد يركع ولا يسجد. ولهذا أنا أرى في مثل هذه الأوقات أن تنصرف لمكان آخر وتقرأ بخشوع وتصلي بخشوع خير لك من أن تزاحم على الروضة. وسبق أن ذكرنا القاعدة أن العبادة إنما تفضل بأمور كثيرة، ولا شك أن من فضائل العبادة أن تفضل العبادة بشرف المكان كالروضة، ولكن هناك فضائل أخرى وهو أن تفضل العبادة بالخشوع فيها. ولهذا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة خير من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. مثال ذلك الصف الأول هو أفضل صف في المسجد، لكن لو صلى فيه مصلي مع زحام يفقد فيها الخشوع، وصلى رجل في آخر صف مع خشوع، أيهما أفضل؟ الذي صلى في الصف الأخير، لأن هذه الصلاة صاحبت فضيلة متعلقة بذات العبادة وهي الخشوع. بل قال بعض العلماء ما فضل الصف الأول إلا لأنه أدعى للخشوع. لماذا؟ لأنه أقرب للإمام والاستماع قراءة الإمام. والآن من الله علينا بصوت الإمام في كل مكان، فأنت الحمد لله تسمع الإمام في كل مكان. أن تصلي خاشعا في صف متأخر خير من أن تصلي في الصف الأول خلف الإمام من غير خشوع. فكيف إذا صاحب هذا حجز المكان؟ وكيف إذا صاحب هذا الخصوم؟ ورأيت رجل يحمل رجلا بقدميه ويلقيه ويقول هذا مكاني ثم يصلي، الله أكبر، أين قلب هذا المصلي وأين الرحمة في رجل وافد ما يعرف يعني طريقة هؤلاء وأنهم يحجزون الأماكن، وهذا محق. فكيف يخشى هذا؟ كيف يحب صلاته؟ كيف يرجو من الله القبول؟ هذا جهل. ولهذا ما كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتزاحمون على الروضة مع قلة الناس ذلك الزمان كتزاحم الناس اليوم. ولهذا انظر إلى العلماء، هل يفعلون فعل العوام؟ ترى المشايخ وأهل العلم يتزاحمون على الروضة، هل هذا لتفريط من العلماء؟ هذا لفقه، لأن الإنسان إذا وجد الروضة ووجد مكان متسع من غير زحام واستطاع أن يصلي فيها لا شك أن هذه فضيلة لا ينبغي الإنسان يفرط فيها. لكن مع وجود الزحام وقطع الصفوف وكون الإنسان يرتكب ما يرتكب من المخالفات، هذا كالذي أتى بفضيلة وأذنب ذنوبا كثيرة. نعم. حفظكم الله، هل يصلون أوقات النهي في الروضة؟ لا، أوقات النهي لا يصلى فيها، وهذا أيضا من الطفرة ومن تلبيس الشيطان، أن بعضهم يصلي حتى وقت النهي يصلي في الروضة، يقول هذا وقت الزحام فيه قليل ونصلي في الروضة، هذا وقت نهي، لا يجوز الصلاة لا في الروضة ولا في غيرها في وقت النهي. نعم. حفظكم الله، يقول السائل حكم إرسال اليدين في الصلاة؟ السنة القبض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضع كفه الأيمن على كفه الأيسر ويضعهما على صدره، هذه هي السنة وأدعى للخشوع. قال الإمام أحمد ذل بين يدي عظيم، هذا الفعل وهذه الهيئة ذل بين يدي رب العالمين، وهي أدعى للخشوع وأدعى للتعظيم. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يريد أن يعتمر عن والديه في عمرة واحدة، هل يجوز؟ لا، العمرة لا بد أن تقع عن شخص، لا يجوز أن تشرك بين والديك في عمرة واحدة. العمرة إما أن تقع عن أمك أو عن أبيك، بشرط أيضا أن تكون قد اعتمرت عن نفسك العمرة الواجبة وهي عمرة الإسلام. حفظكم الله، يقول السائل ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة للضرورة، لأني محتاج للشهادة علما بأن البلد لا يوجد فيها جامعات غير مختلطة؟ اختلاط الرجال بالنساء لا يجوز، محرم كما هو معلوم، لأنه ذريع إلى النظر وإلى المحرمات، وهذا مما نهت عنه الشريعة ودلت عليه الأدلة، وجرب الناس الفتن في هذه المجالس المختلطة سواء في الجامعات والمدارس والمعاهد والأسواق، فلا يجوز الاختلاط. وينبغي لهذه الجامعات وهذه الدول أن تحذو حذو المملكة التي عزلت النساء عن الرجال في المدارس، من المدارس الابتدائية إلى الجامعات، وحصل الحمد لله العلم والخير، تعلم الرجال والنساء وحصل الوقاية من الفتن وحصل النفع للجميع. والمجتمع كما هو معلوم منقسم إلى ذكور وإناث، مدرسون وطلاب، فالمدرسات يدرسن البنات والرجال يدرسون الأبناء والشباب، فلماذا هذا الاختلاط ولماذا غرس أسباب الفتنة في صفوف المسلمين؟ فيجب على عموم المسلمين في بلدانهم أن يسعوا، لأن المجتمع منهم، هم أساتذة الجامعات وهم التجار وهم أولياء الأمور، أن يسعوا إلى تقديم مقترحات، لا يكون بالشدة والتفجير وهدم المباني، وإنما يكون بالمناصحة والرفق أن يصلحوا ما فسد من الاختلاط في تلك الجامعات. وأما الضرورة فتقدر بقدرها، وليس للعوام أن يقدروا الضرورة، لأن ليس كل ما يقدره بعض الناس أنها ضرورة، مثل أن يقول لا يوجد في بلادي جامعات، لا يلزم أن تدخل جامعة، ما تدخل الجنة يعني إلا بشهادة جامعية، ما يلزم، العبرة هو أن تحفظ دينك. فلكن نقول إذا تعذر طلب العلم الشرعي إلا بوجود اختلاط، هذه قد تكون ضرورة، ولا بد أن تقدر الضرورة، بأن إذا كان يغلب الفساد على الخير فيمنع، وإن غلب الخير بحيث تكون النساء في آخر القاعة والرجال في أول القاعة ولهن مدخل وللرجال مدخل والكل يتقي الله يغضون الأبصار، وتعذر الأمر، فقد يقال أن هناك ضرورة. أما أن تجلس بجانب امرأة كشفت عن فخذيها فكيف لك أن تتوقع هذه الفتنة؟ وأي علم ستطلبه بين النساء في هذا المجلس؟ نعم. حفظكم الله. يقول السائل: به أذى في رأسه ولا يطلع له شعر، يقول ماذا يفعل في العمرة؟ لا بأس، إذا كان يقصد الحلق فالله عز وجل إنما يوجب العبادات بحسب القدرة، فهذا إن لم يكن له شعر ليس عليه حلق، وبعض الفقهاء قال يمر الموس، لو كان ما له شعر يمر الموس تعبدا لله، وإلا في الصحيح أنه إن لم يكن له شعر فليس عليه حلق، لأنه كما أن الأقطع لا يجب عليه غسل اليدين أو القدمين إذا ذهبتا في الوضوء، فكذلك في النسك لا يجب عليه حلق الشعر أو تقصيره إن لم يوجد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يقول أمسكت عن الطعام والشراب في المملكة العربية السعودية ثم سافرت إلى بلادي ووصلت وسط النهار، هل أفطر مع بلادي أم مع السعودية؟ يعني ما السؤال غير واضح، يعني هل وصلت في رمضان أو أنك تكون في آخر الشهر، يعني سافرت من المملكة وهم صائمون ووصلت إلى بلدك وقد أفطروا يعتدون أن العيد قد دخل، فإذا وصلت إلى ذلك البلد فأنت تعيد معهم، ولكن هذا اليوم تقضيه لأنك مسافر ووصلت إلى بلد هم في يوم عيد فلا تصوم يوم العيد، ولكن تقضي هذا اليوم لأنك سافرت من المملكة وهم في صيام، ويسعك ما وسعهم في جزء من النهار والصوم لا يتجزأ، فتقضي يوما وتفطر يوم العيد إذا وصلت إلى بلدك. وأما إذا وصل إلى بلدي وهم في صيام ويسأل، إذا وصل المسافر الذي أفطر في سفره إلى بلده، فالعلماء مختلفون في إمساكه مع اتفاقهم على وجوب القضاء لأنه أفطر في السفر، لكن هل يجب عليه الإمساك أو لا يجب؟ من أهل العلم يقول يجب عليه الإمساك لحرمة الشهر، ومنهم من يقول لا يجب عليه الإمساك لكن لا يفطر أمام الناس فيكون فطره سرا حتى لا يكون يعرض نفسه للتهم. حفظكم الله. ممكن يقصد اختلاف الوقت بين الأذان، أذان المغرب بين المملكة العربية السعودية وبلادهم. نعم، هذه صورة أخرى، إذا وصل إلى بلد وقد غربت فيه الشمس نعم يفطر، ولو كان مدة صيامه ساعات قليلة، مثل يعني من انتقل إلى بلد ووجد الناس قد أفطروا غربت الشمس والبلد الذي سافر منه ما زالوا في العصر مثلا، فنعم إذا وصل إلى ذلك البلد فإنه يفطر. وكذلك أفتى العلماء يعني جزاهم الله عنا خيرا، واجتهدوا في الرجل الذي يكون في الطائرة هذا كيف يفطر ومع من يفطر وهو يرى الشمس احيانا الطائرة مرتفعة ترى الشمس. فقالوا حكمه حكم البلد الذي يحلق فوقه، فإذا مر ببلد أفطروا وهم على الأرض وهو يرى الشمس، لأنه كلما ارتفع كلما رأى الشمس، وقد يسير مع الشمس، فإنه يفطر بحسب البلد الذي يحلق فوقه. وهذا من اجتهاد العلماء الذي يرجع إلى أصول الشريعة، لأن الأصل في الإنسان أنه ليس طائر في السماء، الناس يمشون على الأرض، وصعوده إلى السماء هذا شيء طارئ عليه، فالأصل أنه له حكم البلد الذي يكون فوقه فيفطر معهم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من كان سريع الغضب كيف يعالج نفسه؟ يعالج نفسه بالاحتساب، بالأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاءه الرجل وقال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. وهذه وصية جامعة، لأن الغضب هو سبب الشر والفتن والبلاء، هو سبب للذنوب والطيش، وسبب للجرأة والسباب والشتم واللعن، وسبب أيضا للأمراض البدنية، كما أن الآن الأطباء أصبحوا يوصون بهذه الوصية، يقولون للناس لا تغضبوا، تجنب الضغط والسكر والأمراض، لأن الغضب هو سبب لهذه الأمراض. فهذه وصية جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتعود الإنسان أن لا يغضب؟ دائما الإنسان يستحضر أن كل ما يسير عليه الناس وما يقع منهم هو مقدر من الله، فإذا الله قدر على فلان الفحش لماذا تغضب؟ هذا الذي هداه الله إليه، ما وفقه الله للرفق. فإذا رأيت الآن رجل سلب عقله وهو يضرب الناس ويشتم الناس، هل أحد يغضب على مجنون لو أنه تعرض له وسبه وشتمه؟ أبدا. بعض الناس يقول إن لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يشفيه، وليس في نفسه غضب لأنه يعلم أنه مجنون. بعض الناس أيضا في حالة قرب الجنون وإن لم يكونوا مجانين، وإلا هل تتصور رجل صائم جاء للمسجد النبوي يريد الصلاة يوم جمعة أو قبيل الإفطار والناس يقولون يا رب يا رب، ويطرق لسانه على الناس ويتكلم، هذا في عقله شيء أو فيه جهل مطبق؟ فعلاج هذا الرجل هل تغضب مثله وتسب وتشتمه؟ بل تحلم عليه، والله لو أقامك من مقامك من الصف قال قم يا فلان فيك وفيك، قم وابحث عن مكان آخر، رفع لك عند الله وشرف لك عند المؤمنين، والله سيقوم الناس يقبلون راسك ويقولون جزاك الله خير. فما أحد صبر وعفى عن الناس إلا زاده الله رفعة بالحلم. فالإنسان إذا خير بين أمرين، أن يكون سفيها يجيب السفهاء، أو أن يكون حليما وقورا يدفع بالتي هي أحسن، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سب رجل ولا شتم ولا انتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأمور تعين الإنسان على الحلم وعلى الصبر، وأن الناس ليسوا على درجة واحدة. وأيضا كما قال رجل من السلف قال: ما أغلظ لي رجل إلا قدرت ثلاث أمور: إما أن يكون خيرا مني فأعرف له قدره، وإما أن يكون مثلي فأتفضل عليه، وإما أن يكون دوني فلا أتنزل إليه. فنقل هذا للإمام أحمد قال: ما أعقل هذا الرجل، هذا عقل؟ يعني هل ترى الناس يذمون هذا الرجل؟ كل الناس يكبرون وكل واحد يقول ليتني مثله، وما أحد قال ليتني مثل هذا السباب الذي يشتم ويغضب ويشدد على الناس. فالإنسان إذا تعود التصبر وأن يتعود الحلم، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، وهذه الأخلاق منها ما هو مكتسب ومنها ما هو متعلم. فدائما الإنسان يوطن نفسه، إذا دخلت أي مكان وطن نفسك أنك سيتعرض لك جاهل، الله عز وجل قال: وأعرض عن الجاهلين، ما قال أجب الجاهلين. فدائما الإنسان يعود نفسه على هذا الأمر، ويسأل الله عز وجل إذا خرج من بيته قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه، هذا دعاء الخروج. فإذا حافظ عليه وعود نفسه الذكر، ولهذا تجد أقرب ما يكون الإنسان إلى الحلم وقت العبادة، قل أن تحصر خصومة في المسجد. لماذا؟ لأن الناس في قرب من العبادة، وتكثر الخصومات أين؟ في الأسواق. لكن قد يوجد جاهل يخاصم في المسجد، فأنت لابد أن يتعود الإنسان، يعود نفسه يعني الحلم والصبر وعدم الغضب، ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. هذا والله أعلم.